قبل هلال شوال أن إحرامه لا يصح بالحج، فهل يبطل إحرامه؟ جاءك رجل، صورة المسألة ومثالها لو أن رجلا جاء في رمضان وقال أنا سأذهب إلى مكة وأجلس إلى الحج، فقال لبيك حجا، خاصة في القديم كانوا يسافرون فيمكثون الأيام العديدة وربما يأخذ السفر منهم الشهر والشهرين فيصلون بعد وقت، فأحرم بالحج في شهر رمضان فسألك، فنحن قلنا إنه لا ينعقد إحرامه بالحج، فهل تقول له إن الإحرام لاغ ولا ينعقد لأنك خصصته بالحج وهذا ليس بزمان الحج فتبطل النية، وإذا أردت أن تحرم تحرم بالعمرة فقط، أم أنك تقول الإحرام تعذر بالحج الأصغر الأكبر فينصرف إلى الحج الأكبر وهو ما يسمى بالتصحيح، ولك أن تقول إنه يعتبر مثل فسخ الحج بعمرة، إذا تعذر الحج فإننا نفسخ نيته بالحج بالعمرة، فهذا القول الثاني. الأول للظاهرية لا ينعقد، وعليه إذا أراد العمرة أن ينشئ نية جديدة بالعمرة، والقول الثاني للشافعية أنه ينعقد إلى ينعقد عمرة وهذا أقوى، وبينا وجه ذلك ودليله، وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يحرم بالحج قبل شوال وتنقلب نيته إلى العمرة. هذا بالنسبة لما يتعلق بميقات الحج الزماني. آخر وقت لابتداء الحج ونية كما ذكرنا طلوع الفجر من يوم النحر، لأن الحج عرفة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر بأي ساعة من ليل أو نهار، والمراد بذلك اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر من ذي الحجة ما لم يطلع الفجر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة بالمشعر، ووقف موقفنا هذا بالمشعر وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، أي قبل إتيانه لمزدلفة، فقد تم حجه وقضى تفثه، وبناء على ذلك فإنه إذا أدرك الوقوف ولو للحظة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، لكن لو أنه أحرم بالحج ثم مضى ليقف بعرفة فتعطل في الطريق أو لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فحينئذ يتحلل بعمرة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفوات، لأن نية الحج إما أن ينوي الإنسان النسك من حج وعمرة فيحصر ويمنع، فهذا يسمى إحصار كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وإما أن يحرم بالحج لأن العمرة غير مؤقتة فيحرم بالحج ويفوته الوقوف بعرفة فيسمى فوات. فمسألة التأقيت الزماني فيها الفوات، فلو أنه فاته الحج فإنه في هذه الحالة يأتي إلى البيت ويطوف ويسعى معتمرا ويتحلل، ثم عليه الحج من قابل وعليه دم، وقد وقعت هذه الحادثة لهبار بن الأسود، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بمنى وقد أخطأ في الحساب وكان يظن أن يوم عرفة هو يوم العيد يوم النحر، فجاء بعدما وقف عمر رضي الله عنه بالناس وكان أمير المؤمنين وأمير الحج وإمامه،

أجاب بالرأي فأصاب رأيه السنة وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، بل إن القرآن وافقه في كثير من المسائل حتى عدها بعض العلماء 30 مسألة نزل بها القرآن برأي عمر. ووقع لعمر وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فيوافق اجتهادهم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل عبد الله بن مسعود في قضية المرأة المحتدة من عقد دون دخول فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان، عليها العدة ولها الإرث ولها الميراث. فقال له معقل بن سنان الأشجعي: والله لقد حكمت قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فوافق قضاء عبد الله بن مسعود المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبد إذا فتح الله عليه فنظر في نصوص الكتاب والسنة وتحرى الصواب وتحرى الحق لا يبعد أن يوفق ويسدد، لأن الله عز وجل يزيد المهتدي هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا كان مهتديا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كثيرا ما يصيب الحق والصواب. فالمقصود أن هذا الميقات السادس، الميقات الخامس، منصوص عليه أيضا، يلحق بالمواقيت المنصوص عليها. اشتمل حديث عبد الله بن عباس على مسائل: أولا، ما هي هذه المواقيت؟ تعريف بالمواقيت، ثم نبين أحكامها. الميقات الأول ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، وهو نوع من الشجر، وذو بمعنى صاحب، لأن هذا المكان والموضع كانت فيه شجرة من هذا النوع، وهي في بطن وادي العقيق. وذو الحليفة عند خشم جبل عير وبدايته من الجهة الغربية من المدينة المطلة على وادي العقيق. فذو الحليفة في بطن الوادي، وهذا الموضع كانت فيه شجرة كما ذكرنا، وفيه ماء لبني جشم، بطن من العرب، وتسمى عند المتأخرين بأبيار علي، وسميت بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن فيها بئرا قاتل فيها علي رضي الله عنه الجن، وهي قصة باطلة مكذوبة. وذكر بعض الأئمة أنها من مختلقات الرافضة، ولذلك حبذا لو ترك المسلمون هذه التسمية وسموها بذي الحليفة، أو اختاروا لها اسما كالميقات حتى يندثر هذا الاسم المبتدع الذي لا أصل له. وحري بطلاب العلم أن ينبهوا على ذلك. فهذا الموضع يقال له ذو الحليفة، فتسميته بالوارد في السنة تحفظ به الأحكام، وإذا قرأ الإنسان في السنة ذو الحليفة عرف أن هذا الموضع. وهذا ينبه عليه العلماء رحمهم الله، حتى في المقادير والمكاييل كانوا يستحبون بقاء الأسماء الشرعية حتى يحفظ الناس دينهم. ولذلك الآن إذا جئت وتقول الصاع كذا كيلو، يأتي زمان تقول للناس صاع، يقول لك ما هو الصاع، ما يعرفه. وهذا من فقه الفتوى، الحرص على الأسماء الشرعية. ذو الحليفة تبعد عن المدينة، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 10 كيلومترات. هذا الموضع هو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 9 أو 10 مراحل، والمرحلة مسيرة اليوم والليلة. وهذا الموضع تزيد وتنقص عن مسيرة اليوم والليلة، وبعضهم يقول أن المرحلتين هي مسيرة اليوم والليلة على حسب نوعية سير الإبل وطبيعتها من كونها محملة أو مثقلة أو على وسط أو خفيفة، وكون الزمان معتدلا أو شديد الحر أو شديد البرد، فهذا يختلف ويختلف باختلاف التضاريس التي تسير فيها. لكنه أبعد المواقيت وهو أكثر من 400 كيلو إلى 420 كيلو يبعد عن مكة، والتحديد بالكيلومترات أيضا صعب لأنه يطول ويقصر على حسب الطرق المعبدة، فقد يأتي في زمان مثل بعض المواقيت كانت على مسافة، ولما عبدت الطرق الآن اختصرت هذه المسافة، لذلك يضبطونها بالمراحل. وهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، وهو في الحقيقة شمالي البيت، بمعنى أن الجهة الشمالية من البيت ميقاتها ذو الحليفة إذا جئنا ننظر إلى الجهة، فيليه الجهة الغربية وهي وميقاتها الجحفة، والجحفة تسمى مهيعة ومهيعة، وسميت الجحفة لأن العماليق هم قوم عاد من العرب العاربة، كان قسم منهم في المدينة فاختصموا وتفرقوا فصاروا على طائفتين، طائفة بقيت في المدينة وطائفة نزعت إلى هذا الموضع قريبا من رابغ، فنزلوا فيه فجاءهم السيل واجتحفهم فأخذهم عن بكرة أبيهم فسموه الجحفة. وهذا الموضع يبعد عن مكة 4 مراحل، وبعضهم يقول 3 مراحل، ولذلك تختلف المسافة. في الخط القديم 200 كيلو و1 وكنا نحد به، وفي الخط الجديد ما يقرب من 186 كيلو، وهذا كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف الطرق. وهذا الموضع في الحقيقة لا يحرم منه، هو في الحقيقة ميقات، لكن الناس تحاموه يعني ابتعدوا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل حمى المدينة إليه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. كانت المدينة في قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية مشهورة بالحمى، وهي التي تعرف في زماننا بالملاريا، وقل أن ينزل الإنسان فيها إلا وأصابته الحمى. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي عند أخواله في المدينة بسبب الحمى، فهي مشهورة. وكان من مختلقات الجاهلية أنهم كانوا من خوفهم من حمى المدينة كانوا تعرفون يسافرون إلى الشام، فإذا أرادوا الرجوع من الشام إلى مكة نهق الرجل منهم عند خيبر نهيق الحمار، ويعتقدون أن هذا النهيق يطرد عنه الحمى ولا يموت بسببها إذا مر بالمدينة. وذلك قال بعض العلماء: واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبر. هذا من مختلقات الجاهلية، فكانوا يعتقدون هذا، فكانت المدينة أرضا وبيئة كما قالت أم المؤمنين عائشة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها أصابت أصحابه الحمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بأصحابه من شدة الحمى، فكانوا يحنون إلى مكة. ودخل على أبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيح في القصة المشهورة وتمثله بالأبيات: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وطفيل. فلما سمعهم يحنون قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو بمعنى الواو أي وأشد، أي ارزقنا حبا للمدينة كحبنا لمكة وأشد من حبنا لمكة. وهذا مما يدل على فضل سكن المدينة. وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، فاستجيبت دعوة عليه الصلاة والسلام فصحت المدينة ونقلت الحمى إلى الجحفة، وهذا يدل على أن الأمراض والأوبئة ليست شيئا طبيعيا، وليس من غضب الطبيعة، وليس من أثر الطبيعة، وإنما هي بأمر الله، وأن الله تعالى إذا شاء أن يجعل المكان وبيئا فهو وبيء، وإذا شاء أن ينقل الوباء منه إلى غيره نقله، لأنه سبحانه لا يعجزه شيء، وأسلم له ما في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالشاهد أنه نقلت الحمى إلى الجحفة فأصبحت وبيئة، فساروا يتحامون النزول بها ويحرمون من رابغ، وهي بحذائها، والإحرام منها صحيح. الجحفة في الجهة الغربية، ولذلك وهي تلي ميقات المدينة في البعد كما ذكرنا. ومن هنا إذا سلك هذا الميقات في الأصل ميقات أهل الغرب، فيشمل أهل مصر وأهل المغرب وأهل الأندلس. لماذا كان يذكر العلماء هذه الجهات، أهل مصر وأفريقيا والمغرب وبلاد الأندلس؟ لأنه قبل قناة السويس، لأن قناة السويس حفرت قريبا من قرنين تقريبا أو قرن ونصف، قبل حفرها كان الناس يأتون من الشمال، من شمال الجزيرة، من جهة مصر، ثم يدخلون على ساحل البحر، فهم في جهة الغرب من حيث الأصل، وإن كانوا ينحرفون إلى الشمال. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات ميقاتا لأهل الشام، لأن أهل الشام لهم طريقان، وبهذا يزول الإشكال عن طلبة العلم في المسائل الخلافية التي ذكرها العلماء في الشام، هل يحرم من الجحفة أو يحرم من ميقات المدينة؟ فحتى يزول عنك الإشكال، أهل الشام لهم طريقان. الطريق الأول ما يسمى بطريق الساحل، فإذا أخذوا طريق الساحل لا يمرون بالمدينة، وهو الذي سلكه أبو سفيان لما فر بالعير في غزوة بدر، فأخذ ساحل البحر، فهذا الطريق ينحرف به إلى جهة الغرب. ومن هنا يكون الشامي إذا سلك هذا الطريق كأنه ينحرف إلى جهة المغرب، فصار ميقاته الجحفة. فالمدني لو أن رجلا من أهل المدينة، وهذا يزول عنك به الإشكال في كثير من مسائل الإحرام، خاصة بين ميقات الجحفة وميقات المدينة ذو الحليفة، فأهل المدينة لو أن رجلا قال أريد أن أزور أهلي بينبع، فإنه في هذه الحالة سينتقل كالشامي من جهة الشمال إلى جهة الغرب، فتقول له يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى رابغ، لأنه في هذه الحالة في سفره الأول منتقل إلى خارج المواقيت، وليس سفرا متمحضا إلى مكة. يتمحض سفره إلى مكة حينما يخرج من ينبع إلى مكة، وحينئذ يلزمه الإحرام من جهة الغرب لا من جهة الشمال وهي المدينة. وبهذا يزول الإشكال بكثير من المسائل، والخلط الذي وقع في مسائل المواقيت أن الجهات مؤثرة ومعتبرة، فتجد أربع جهات: جهة الشمال ذو الحليفة، وجهة الغرب الجحفة، وجهة الشرق قرن المنازل، وجهة الجنوب يلملم. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه الجهات، على هذه المواقيت، وهي في أربع جهات من البيت مختلفة، يدل على أن الأحكام تختلف بالجهة. ومن هنا جدة في جهة الغرب، فالذي يقول إن جدة ميقات نظر إلى أن بين جدة ومكة كما بين يلملم ومكة، فالتبس عليه الأمر فأعطاها حق الميقات الأقرب، ولم يعطيها حق الميقات الأبعد وهو الجحفة، لأنها في جهة الغرب وليست في جهة الجنوب ولا الشرق. فالميقات الغربي والشمالي هما أبعد المواقيت عن مكة، فإذا انتقل إلى الغرب المحض يحرم من جهة الجحفة اللي هي رابغ. وأما إذا كان الشامي سلك الطريق الذي يمر به بالمدينة

وأما إذا أخر إحرامه إلى الحل ففي الإشكال الذي ذكرناه. هذا بالنسبة لمسألة من كان آفاقيا ومن كان دون المواقيت ومن كان من أهل مكة. قد دل الحديث على هؤلاء الثلاثة، جمعهم بقوله هن لهن، أي لمن سمي لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا كله في الآفاق. ومن يأخذ حكم الآفاق وهو الذي يمر بالمواقيت. النوع الثاني فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، وهم الذين يعتبرون دون المواقيت. إذا قلت دون المواقيت فالمراد بهم من كان بين الميقات ومكة، ولو قبل مكة بشبر، لو عنده بيت خارج حدود الحرم وبينه وبين الحرم شبر واحد فهذا دون الميقات، ليس بحرمي، ليس من أهل مكة وليس من الآفاق، فهو ما بين الميقات وما بين الحرم، وحكم حكم من كان دون الميقات. ومن كان دون الميقات إما أن يكون قريبا من الميقات أو يكون قريبا من الحرم أو يكون بينهما، فكل هؤلاء أهل قديد، أهل عسفان، أهل جموم، كلهم يحرمون من منازلهم ولا يؤخرون إلى موضع آخر، يلزمهم الإحرام من منازلهم. وهذا ما اشتمل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويعتبره العلماء أصلا في مواقيت الحج والعمرة، ولذلك صدر بها أئمة الحديث رحمه الله من كان شرطه كان على شرطه، ذكره في باب المواقيت. ومثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وقد بينا الفرق بينهما. وبهذا نكون قد بينا أصول المواقيت وما يتعلق بحكمها. من حيث الأصل لا يجوز لمسلم أن يجاوز هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة غير محرم، وذلك لقوله هن لهن، ويعتبر في حال مجاوزته مع العلم والتعمد آثما شرعا، ويلزمه دم إن عقد إحرامه دونها. أما كونه آثما فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المواقيت وألزم بها، وأما كونه يلزمه دم فهذا سنبينه إن شاء الله في الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا وموقوفا على ابن عباس: من ترك شيئا من نسكي فليهرق دما. فهذا أصل في أن ترك الواجبات يوجب الدم، ويكون دما لازما بمكة، يذبح في مكة ويكون طعمة لأهل الحرم، وسنبين ذلك إن شاء الله في أحكام الفدية وجزاء الصيد. وينبغي للمسلم أن يتقي الله، لأن التساهل في هذه المواقيت، قال بعض العلماء الحج في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أصل الفسوق الخروج عن طاعة الله، قالوا من الفسوق ألا يفعل ما أمر به في الحج فيتساهل في الواجبات ولا يفعلها. ولذلك البعض في الفتوى يقول للسائل عليك دم، ولا ينبه على أنه ضيع حقا من حقوق الله، ينبغي عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، يعلم أن هذا ميقات أنه يجب الإحرام منه، ومع ذلك يمر ويقول سأذبح وليست هناك مشكلة، يعلم أن المبيت بمنى واجب فيقول سأترك المبيت وهو قادر على المبيت. والمسألة بسيطة، إذا كانت الليالي كلها نسكا واحدا فدم واحد، أو كل ليلة نسك فثلاث دماء، ما يهم، أذبح ثلاث دماء. نقول إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى فعل فرائض الله وترك محارم الله، فلو حج الإنسان ولم يتقبل الله منه ما فائدة الحج؟ فلا قبول في الحج ولا بر في الحج إلا بطاعة الله عز وجل ولزوم هذه الطاعة. والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لما تقول أنا أذبح ولا يهمني، الله تعالى غني عنك وعن دمك وعن المال الذي تدفعه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معناه أن تعظيم شعائر الله في القلب هو الأساس. فإذا كان يستخف بهذه الواجبات ويقول عندي المال، والمسألة يسيرة، حتى إن بعضهم الحج عنده يوم واحد يسمونه الحج السريع. تعرفون الحج السريع؟ أعاذنا الله وإياكم من السرعة التي فيها تهور وإلقاء بالتهلكة، لأن هنا يهلك، يرد الله عز وجل عليه عبادته لأنه لم يتقي. يأتي يوم عرفة ويقف بعرفة ويسافر، يقف فقط بعرفة ويسافر. المبيت بمزدلفة عليه شاة ما هي مشكلة، رمي جمرة العقبة فيه شاة ما هي مشكلة، المبيت بمنى فيه شاة أو ثلاث شياة ما هي مشكلة، لو سوق غنم يذبح ما عنده مشكلة، فقط ينزل يلبي ويقف بعرفة ويطوف طواف الإفاضة. وبعضهم يقول ما هي مشكلة، طواف الإفاضة يؤخر ولو سنوات، فحينئذ ينزل يوم واحد. هذا ما شاء الله الحج السريع. والسرعة مشكلة، بعض الأحيان مصيبة، صلى الله السلامة والعافية. فليست العبرة أن يذبح الإنسان، وليست العبرة أن يكون عنده مال ولا يبالي، العبرة بتقوى الله. إذا لم يحج الإنسان ويتلذذ بهذه العبادة، أخرج الله الخلق من بيوتهم من ديارهم من مدنهم من قراهم، أخرج البدوي من باديته، وأخرج الحضري من حاضرته، وأخرج الغني من غناه، وأخرج الفقير من فقره، أخرجهم لكي يجتمعوا في هذا الصعيد فيعظموه ويعظموا شعائره وتقوى بينهم وشائج الإسلام وأخوته، ويحس الإنسان بهذه العبادة بما فيها من معاني وآثار. لما حينما يحرم فيخرج عن نفسه ترف الدنيا ويتجرد من ثيابه ويلبس كما يلبس، يلبس الغني ما يلبسه الفقير، ويلبس القوي ما يلبسه الضعيف، ويلبس الجبار ما يلبسه المستضعف، كل هذا لأجل أن يعتبر الإنسان. فإذا أصبحت هذه العبادة كلها لا تأخذ من الإنسان إلا لحظات، وينزل فيها في أماكن خاصة لا يختلط بإخوانه ولا يحس بهذه العبادة ولا بأثرها، أي حج هذا؟ ومثل هذا حتى ولو صح حجه فليبكي على نفسه، لأن المحروم من حرم. فإذا كان القوي لا يرى ضعفة المسلمين، قوي المسلمين لا يرى ضعيفهم، وغنيهم يأتي محاطا ومحفوظا حتى يأتي إلى موضعه ثم يخرج ويصدر إلى بلده ولم يتلبس بشيء من مقاصد الحج، فهذا نسأل الله عافية من الحرمان. ولذلك ينبغي على هؤلاء أن يعلموا أن القضية ليست قضية المال والقدرة على دفع هذه الفدية، وأن الأمر مرده إلى أمرين: تقوى الله وتعظيم شعائر الله. فينبغي أن يعلم المسلم أن ترك الواجبات يوجب الإثم، خاصة عند الاستخفاف. يقول لك ما هي مشكلة، فهذا نوع من الاستخفاف. الواجب فرض على الإنسان، وإذا كان فرضا فعليه أن يتقي الله ويؤديه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، عنده صحة وعافية. بل إن أكثر من يضيع هذه الأمور هم أقدر الناس على فعله، أكثر من يضيع هذه الأمور. الذين تجدهم يقول لك ما عندي مشكلة أذبح، تجده من أصح الناس في بدنه وفي عافية في جسده، وقد أعطاه الله من النعمة ما لم يعطه غيره، ونسأل الله السلامة والعافية. يستكثر هذه اللحظات اليسيرة التي لا يعلم كم فيها من الثواب وكم فيها من الأجر وكم فيها من الخير له. فالمقصود أن ترك هذه الواجبات والاستخفاف بها ينبغي على طلبة العلم والعلماء أن يغرسوا في الناس الوازع الشرعي الذي يذكرهم بحق الله عز وجل في الواجبات، واجبات الحج. فالله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق من الفسوق في الحج الجرأة على ترك الواجبات، كما أن من الفسوق الجرأة على فعل المحرمات والعياذ بالله. فإذا كان جريئا على ترك الواجبات والإخلال بها فهذا من فسوق الحج، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكفي فيه فقط إراقة الدم، بل عليه أن يتوب يستغفر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. وهنا مسألة، وهي بينا أن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت. لو أن الإنسان لا يريد الحج والعمرة وأراد أن يذهب إلى مكة لزيارة، أو أراد أن يذهب إلى مكة من أجل غرض من الأغراض لا من أجل النسك، فهل يلزم الإحرام من هذه المواقيت؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء أنه يلزمه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي وفيه ضعف: لا يدخل أحد مكة إلا محرم. وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، واحتجوا بحديثنا وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ أن الإلزام بالمواقيت محل أن يكون الإنسان مريدا للحج والعمرة، هذا المنطوق. ومفهوم الحديث أنه إذا لم يكن مريدا للحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم من هذه المواضيع المواقيت. وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله، أنه يجوز لك إذا أردت أن تدخل مكة لزيارة رحم أو صلة رحم أو تجارة أو غير ذلك من المصالح ولم يكن في نيتك النسك أنك تدخلها بغير إحرام، وأن الإحرام ليس بلازم، وعليه فإنه يلزم الإحرام إذا نوى الإنسان النسك سواء كان حجا أو عمرة أو هما معا، كما سيأتي بيانه في الإحرام بإذن الله تعالى. ونقتصر على هذه المسائل، خاصة أن التسجيل يؤثر عليه هذه الأصوات، فنقتصر على هذا. وإن شاء الله سيكون درس مكة القادم في أحكام الإحرام ومحظورات الإحرام والطواف على الترتيب الذي بيناه. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل يجوز الحج عن امرأة ضعيفة مريضة يغلب على الظن أنها لن تستطيع الحج وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول الحج عن الغير، والجانب الثاني تحقق الشرط الذي يبيح الحج عن الغير. الحج عن الغير جائز بشرطه أن يكون عاجزا لا يستطيع أن يحج، إما لمرض أو كبر سن، كما تقدم معنا في حديث الخثعمية رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فإذا وجد السبب الموجب للتوكيل والنيابة فلا بأس ولا حرج. المسألة الثانية: من الذي يقرر هذا الشرط؟ وهي الأهم. في بعض الأحيان يأتي ابن المرأة أو ابن الرجل ويقول: أبي لا يستطيع الحج وأمي لا تستطيع. في القديم الناس كانت إذا قالت لا تستطيع فعلا لا تستطيع، لكن في زماننا في تساهل عند بعض الناس،